ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي ولماذا يرد على مثل هؤلاء الذين يحتفلون به ولماذا يرد عليهم لانهم يردون علينا بقولهم انكم ابتلعتم في ختمه القران وتبتلون البكاء في تلك الليله في معركه بدر نحن نتوكل على الله.